بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وأطت بفتح الهمزة وتشديد الطاء، وتأط بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة، والأطيط صوت الرحل والقتب وشبههما، ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت. والصعودات بضم الصاد والعين الطرقات، ومعنى تجأرون تستغيثون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث أبي ذر رضي الله عنه يخبر عليه الصلاة والسلام بحال من أحواله ومعجزة من معجزاته، أنه يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع. ولا شك أن هذا من مقام النبوة، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ميزهم الله وأكرمهم وجعل لهم أحوال يتميزون بها، وإلا فعامة أحوالهم كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم جميعا في مواضع كثيرة، في مثل قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقالوا: أبشرا منا نتبعه؟ فالأنبياء بشر مثلنا، لكن لهم أحوال يختصون بها، لهم أحوال يختصون بها، لكنها لا تخرج بهم عن حد البشرية إلا في مواضع اصطفاهم الله فيها. فمن ذلك ما أخبر عنه عليه السلام أنه يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع، ويبلغنا هو عليه السلام ما رأى ويبلغنا ما سمع. فمن هذا الذي رأى وسمع أحوال السماء ومن فيها من الملائكة الكرام الذين أخبر الله عنهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة أجسام نورانية، وهم عدد كبير الله أعلم بهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فمن هذا ما أخبر عليه السلام أن السماء من كثرة الملائكة موضع، كل موضع أربعة أصابع فيه ملك ساجد، وجاء في الأثر أن منهم القائمون ومنهم الساجدون ومنهم الراكعون إلى ما شاء الله، فهم جبلوا على العبادة، خلقوا لها، بخلاف بني آدم. بنو آدم ترك لهم الأمر وشرعت لهم الشرائع، وجعل الله لهم اختيارا يختارونه. أما الملائكة فهم جبلوا على هذا، والله سبحانه وتعالى خلقهم بهذه الصفة. فالسماء لكثرة هذه الأعداد من الملائكة فلها هذا الصوت كصوت الرحل، وهذا كما يقول أهل العلم نوع من التشبيه، إما أن تراد حقيقته أو يكون تشبيها وتمثيل لعظم هذا الأمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم، كما جاء في حديث أنس الذي مر بنا، لو تعلمون ما أعلم من أهوال الآخرة ومن الحساب والعذاب وما يكون بعد ذلك من أمور كما أخبر الله عنها يوما يجعل الولدان شيبا، يوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة. فهو عليه السلام كما قال في أول الكلام: أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، ثم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا يدل على أن حال الناس إلا من شاء الله الضحك أكثر عندهم من البكاء، بل لعل البكاء لا يكاد يوجد عند أحد، البكاء من خشية الله لا تكاد تجده إلا عند النفر القليل جدا جدا. وإلا فالإنسان الذي يوفق ويصل إلى هذه الحال ويبكي من خشية الله فهذه حال من أفضل الأحوال، تدل على الخشوع والخضوع والخوف والإيمان وصدق الإيمان. لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون. الجؤار صوت كما قال الله سبحانه وتعالى: وإليه تجأرون، أي صوت فيه نوع من الخشوع والنداء والاستغاثة: يا رب يا رب. وكما في حديث موسى وهو يخبر عنه عليه السلام له جؤار يدعو الله وهو متجه إلى البيت للحج كما في الحديث. تجأرون إلى الله، تلتمسون منه، تتخشعون، تكون هذه حالكم دائما. ولا ما استمتعتم بالنساء على الفرش، وكذلك في حق النساء، يرد هذا في حق الرجال وفي حق النساء. فلن مرأة لو بلغت هذه الحال والمرحلة ما استمتعت بزوجها، ولا غلب بكاؤها على ضحكها، ولا خرجت تدعو كما. لكن كما ذكرنا في الأحاديث السابقة من رحمة الله بعباده وحكمته ولطفه وحلمه جعلهم على حال معينة، ما أريد بهم هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى ما أراد هذا. لكن قد يقول قائل: طيب النبي عليه السلام قد علم هذا الأمر، قد علم، فكيف حاله؟ نقول: أما الضحك والبكاء فهو عليه السلام ضحكه قليل، بل في حديث عائشة أنه ما يكاد يضحك إنما يبتسم، تقول رضي الله عنها: يعني ما ضحك مستغرقا في الضحك حتى تبدو منه لهواته، بل هو الابتسام، وربما بالغ في الابتسام حتى تبدو نواجذه عجبا من أحوال. وبكاؤه وخشوعه وخشيته هذا أمر استفاض في سيرته عليه الصلاة والسلام. أما جؤاره ودعاءه واستغاثته فهذا أيضا كذلك، فكان عليه السلام إذا رأى السحاب أقبل أو هبت الرياح خرج فزعا، يخشى أن تكون الساعة، يخشى أن يكون عذابا، وهو النبي الكريم على الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يبلغ به الخوف أنه يخشى أن تكون آية من آيات الله مثل ما حصل للأمم السابقة. أما تلذذه بالنساء فقد أخبر عليه السلام أنه ينكح النساء ويمازح أهله، فيقال باعتبار أنه في مقام التشريع، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا الحديث في جملة وهذا الكلام منه عليه السلام كنوع من المبالغة التي تحفزنا على أن لا نصل إلى هذا الحد، بل يكون عندنا نوع من التصور لا يغيب عنا هذا الأمر الذي أخبرنا عنه عليه السلام من حال القيامة وأهوالها. بل الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، آيات كثيرة نسمعها يوميا نقرأها، من وفق للصلاة ومن وفق للتلاوة أو سماع القرآن يسمع هذا كثيرا، فآيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يخبرنا عنها: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، تأكيد من الله سبحانه، ثم لترونها عين اليقين. إذن الله سبحانه وتعالى يؤكد لنا هذا الأمر أننا سوف نراه، وليس بل مجرد رؤية، بل يخبر: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولذلك السلف رضي الله عنهم يخافون، يقول: يعني ثبت الورود فكيف الصدور، كيف نخرج منها، ثبت قطعا أن منكم إلا واردها. فكيف لنا بالخروج منها واجتياز الصراط والنجاة والسلامة؟ فعلى كل حال هو عليه السلام بلغ البلاغ المبين مما ورد في القرآن وتلاه علينا وقرأه وعلمنا إياه، وأيضا مما خطب به وحدث به عليه الصلاة والسلام، فبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. إيه نعم. قال رحمه الله: وعن أبي برزة براء ثم زاي نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. إذن هذا حديث أيضا المؤلف أورده في شأن الخوف، فأبو برزة الأسلمي رضي الله عنه يخبر عنه عليه السلام أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة، أي واحد من غني من فقير من جاهل من عالم من كبير من صغير ملك مملوك ما تتحرك قدمه حتى يجيب على هذه الأسئلة الأربعة، أربعة أسئلة، وتتفرع عنها أسئلة كثيرة، لكن هذه في الجملة. يسأل عن عمره، ما بلغ من العمر من سن التكليف إلى الموت أو فقد العقل الذي هو مناط التكليف، فهذه الفترة من الزمن يسأل عن عمره فيما أفناه. هذا العمر يحسب عليك بالثانية، ما هو بالدقيقة بل ربما أدق من الثانية، سوف نسأل لحظة بلحظة. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل اكتسبه بالحلال وأنفقه حلالا فقد نجا وسلم، أما إن اكتسبه بالحرام فيا ويله، ولو أنفقه في الحلال ما يفيده ما ينفعه ما ينفعه. وهذا بعض الناس يعني يتساهل في هذا ويرى أن هذا يعني بهذا، وقد تزيد عنده الحسنات شيئا ما. من الطريف في هذا يذكر أحد أهل العلم يقول إنه رأى رجل يتبع آخر قد حمل على بغلته شيء من الرمان والتفاح، فإذا برجل يتبعه فاستغفله وأخذ رمانه ثم مضى وتصدق بها على فقير. يقول: فاستوقفت قلت: ماذا تصنع؟ قال: أنا أخطأت وسرقت، هذه سيئة، وتصدقت على الفقير، هذه 10 حسنات. فراحت حسنة مقابل السيئة وبقي 9. انظر هذا الحساب المغفل. فهذا بعض الناس هذه حساباته، أو على طريقة القائل: خير هذا بشر ذا فإذا الله قد عفى. هذا ما يمشي عند الله سبحانه وتعالى، فهذا ما يصلح. إذن المال إذا كان حراما فلا يفيدك، بل ربما أفسد الحرام عليك الحلال. إذا كان من ربا أو رشوة أو أكل أموال وأكل الناس أكل أموال الناس بالباطل، فلا تنجو أبدا حتى يكون المكسب حلالا والإنفاق كذلك حلالا. فالصور متعددة، قد يكون المكسب حلال والإنفاق حرام، وقد يكون الاكتساب حرام والإنفاق حلال فلا يفعل، وقد يكون الاكتساب حرام والإنفاق حرام، فهذا في غاية من السوء والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. خير الناس من ظلم الناس للناس، أو شر الناس من ظلم الناس للناس، يظلم الناس وهو لا يستفيد شيء، فيظلم من الجهتين ويخسر من الجهتين. وعن علمه ماذا صنع به، أي علم، بلغوا عني ولو آية كما يقول عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا من الله عليك بحكم من الأحكام وعلم، مسؤول عن أهل بيتك أولا كما في الحديث الصحيح: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فسوف تسأل. هذا من الأسئلة أيها التقصيرية، تسأل عن رعيتك عن زوجتك عن أولادك عن من تحت يدك، تسأل عنه، وعندك علم عندك قدرة على فيه أمور يعني بديهيات يبتلى بها الناس في أولادهم وأهل بيتهم من قلة الأدب، من قلة الحياة، من الكلام الذي لا يصلح، أمور كثيرة، ومع ذلك بعض الناس لا يبالي بهذه الأشياء، مع أن سوف يسأل عنها الأب والأم، سوف يسألون عن هذا الشيء ما دام عندك علم في هذا سوف تسأل. ثم يتدرج الناس في هذا، فأهل العلم الذين فتح الله عليهم بعلم من أشد الناس، إن أحسنوا فيا بشراهم، واحترموا العلم الذي من الله به عليه، ولم يداهنوا ولم يجاملوا، وإن كانت الأخرى فيا ويلهم، الويل لهم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فلا يكون إلا بالتوبة والإصلاح وبيان ما أفسد والرجوع عن الفتاوى الضالة المضلة والتصريحات المدلسة وما إلى ذلك. فهذا، لكن كما قلنا الناس يتفاوتون بالعلم، وما من إنسان إلا وعنده نوع من العلم مسؤول عنه ممن بين يديه، وعن ماله من أكفينه، وعن جسمه فيما أبله، في بعض الألفاظ وعن شبابه، والشباب هو وإن كان من العمر لكن فترة الشباب باعتبار أنها يعني أنشط ما يكون الإنسان فيها فكرا وعضلات وقوة، فيؤسأل عنها أشد ومسؤولية أكبر وأعظم. فجسمك استغليته بماذا؟ استعراض العضلات، الرياضة البدنية، السباحة، هكذا يعني كما تكون الحيوانات لعب، أم استغليته في طاعة الله؟ هذه القوة البدنية التي من الله بها عليك استغللتها في طاعة الله، صلاة، ركوع، سجود، اجتهاد في طاعة الله، سفر للحج، سفر للعمرة، سفر لطلب العلم، سفر للجهاد في سبيل الله، تفني جسمك في طاعة الله، تستهلك في طاعة الله. أما إذا كان في الاستمتاع وسياحة فاسدة، سياحة خبيثة، ويفنى جسمك مع الزمن، يستهلك في هذه الأمور التافهة الحقيرة، أو تكون أمور ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال هذه أسئلة نسأل الله أن يعيننا على إجابتها، والله لنسأل، فهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يخبر أننا سوف نسأل عن أموالنا درهم درهم، سوف تسأل عن أموالك كيف دخل هذا الدرهم وكيف خرج، ولا محاسبة الحكومات ولا الشركات ولا المحاسب القانوني، محاسب الله سبحانه وتعالى كفى به حسيبا سبحانه وتعالى، وكفى بنا حاسبين، فسوف نسأل. فالله لنعيد النظر في معاملاتنا وأمورنا ودخولنا وأموالنا، ونتخلص من الحرام قبل أن يتراكم. والنفس كما يقول الشاعر، والنفس كالطفل إن شب على حب الرضاع، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. فإذا ربيت نفسك على الحلال سهل عليك، وإن غفلت وتسهلت نسأل الله العافية تمادى بك الأمر. إنا قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث وإن كان حسنه الإمام الترمذي فبعض أهل العلم يعني تكلموا فيه، لكن ورد من طرق أخرى. فالحاصل هو عليه السلام يفسر لنا هذه الآية في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها الأرض، أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنه، في كثير من هذه المواقف المماثلة يكلون العلم إلى الله سبحانه وتعالى ثم إلى الرسول عليه السلام. قال: أخبارها عليه السلام أن تخبر بكل ما صنعه ابن آدم عليها، ولحظة بلحظة، زمنا ومكانا، في البقعة الفلانية، في المكان الفلاني، في الزمن الفلاني، في الساعة في اليوم في الشهر في السنة لحظة بلحظة. هذا إذا تذكرت هذا الأمر يجعلك في كل مكان تكون على خير. إذا هميت بمعصية أو سوء تذكر أن هذا الموقع هذه البقعة سوف ينطقها الله سبحانه وتعالى، والله ينطق ما شاء من مخلوقاته. يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فينطق الله الأشياء وكفى بشهادته سبحانه وتعالى، والملائكة الكاتبون كذلك. فأنت محاصر ابن آدم، وهذا من فضل الله عليك. أنت الآن العامل في شركة في عمل في حكومة، من مصلحتها أن تتكثف الرقابة عليه لينتج ويؤدي، بينما الإدارة المنفلتة تضيع وتضيع الناس ويضيع العمل وتضيع المسؤولية ولا إنتاج. فأنت من فضل الله عليك أن تشعر بهذه الرقابة. هو الرقيب سبحانه وتعالى، والملائكة والمخلوقات ومن حولك وأيديك وكل ما حولك فهو رقيب عليك شاهد عليك. فلنستحي ممن حولنا، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذا استحينا هذا يمنعنا من الإقدام على كثير من الأمور التي نتساهل فيها. في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما سأل عن عوراتنا ما نترك منها وما نذر، فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال بعضنا ما بعض، قل إن استطعت لا يراها أحد فلا فافعل. قال إذا كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحي منه. إذن أنت يعني في أي مكان في لحظة تذكر هذه الرقابة، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع، وأن الموقع الذي أنت فيه شاهد عليك. فهذا يدعوك ويدفعك إلى أن تتحفظ. حتى الأمور التي هي محل تساهل عند كثير الناس فالعاقل ينكمش منها، وهذا لمصلحتك. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والقرن هو الصور الذي قال الله تعالى فيه: ونفخ في الصور، كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. انظر هذا الإخبار العجيب العظيم، كيف أنعم، ثم يخبر وصاحب القرن قد التقمه، الذي هو إسرافيل، الملك إسرافيل عليه السلام وعلى نبينا وعلى ملائكة الله ورسل الصلاة والسلام قد التقمه. انظر هذا الخلق العجيب، من يوم خلق السماوات والأرض كما جاء في الحديث، لما خلق الله السماوات والأرض خلق الصور وجعل كلف إسرافيل فهو ممسك به في الحديث: وعيناه شاخصتان إلى العرش كأنهما كوكبان دريا. وأن هذا الصور أو القرن أو البوق دائرته يقول: الذي بعثني بالحق لا هي أكبر من السماوات والأرض. وهذا الملك هذه وظيفته، ينتظر لحظة بلحظة متى يأتيه الإذن لتقوم القيامة، لأن هناك نفختان: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخ في الصور فإذا هم قيام ينظر، ثم نفخ في أخرى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. فهذا أمر عجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم، وهذا أمر واقع الآن محقق، كأنك ترى إسرافيل عليه السلام بهذه الهيئة ممسك بهذا القرن ينتظر أوامر الله. أنت تتعجب لما يقال لك مثلا العسكر في حالة استنفار، يكون العسكري ممسك بسلاحه ينتظر الأوامر: اطلق النار أو اقذف بالقذيفة أو كذا أو كذا. هذا المخلوق العجيب التافه كيف بمخلوقات الله العظيمة، هذا الذي سوف يقلب الأحوال. وكما قال الله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخوف من الساعة، يتخوف، يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير عليه السلام بالوسطى والسباب لقرب ما بين مبعثه عليه السلام قيام الساعة، ويكاد يحصل شيء أو رياح أو السحب إلا ويخشى أن تكون هي، لأن أمرها عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نكون مثل ما هو السلام، ما يقول لا ننعم لكن نرفق بأنفسنا. لماذا هذا التمادي والنسيان والغفلة؟ والله سبحانه وتعالى يعني قد حذرنا وأخبر على سبيل التحذير والإنذار، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. ما ينبغي أن نكون هكذا. فإذا سمعت القرآن يتلى توقف، هذه اللحظات تنفعك، حتى ولو عدت لما كنت فيه من نوع من اللهو المباح، هذا رصيد حسنات لا تضيع عند الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لكن أيضا الأخرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فنسأل الله أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. شق على الصحابة رضي الله عنه، يعني كأن الأمر انتهى، استعدوا، فنستعد بالنية الطيبة والعمل الصالح، نية وعمل، نية وعمل. أما نية بدون عمل فهذه آمال، مجرد آمال كاذبة، وعمل من غير نية لا يكاد يفيدك. فاجمع بين النية الصالحة الصادقة والعمل المستقيم على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وأدلج بإسكان الدال، ومعناه سار من أول الليل، والمراد التشمير في الطاعة، والله أعلم. فهذا منه عليه السلام حظ لنا، من خاف صدق خوفه من الله أدلج. الإدلاج أن تمشي من أول الليل، إذا كنت تريد تخاف أن يفوتك شيء، يفوتك الحج، تفوتك الرحلة، يفوتك موعد ما، ألست تحفز نفسك وتمشي من أول الليل؟ وفي المثل عند الصباح يحمد القوم السرى. إذن يمثل عليه السلام سفرك إلى الآخرة أن تبادر وتبكر من أول وقت، من وقت شبابك الآن، معشر الشيوخ الذين فاتهم الشباب قد يكون فرط وقصر الآن، كما مر بنا إن الرجل لا يعمل بعمل كذا وكذا، فالعبرة بالخاتمة. لا تتحسر إذا فتح الله عليك ولو قبل موتك بأيام وهديت إلى الصراط المستقيم، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. لكن الآن أدلج، بادر إلى الأعمال، بادروا إلى الأعمال سبعة كما في الحديث: قبل المرض، قبل الفقر، قبل الانشغال، قبل الموت، قبل الساعة كما جاء في الحديث. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة. فهي سلعة غالية تحتاج إلى ثمن، والثمن بين يديك لا تفرط فيه، عمرك يضيع، عمرك هباء في أمور، في ترهات، وتضيع نفسك وعمرك هذا الذي سوف تسأل عنه. وبلغ من حولك، إذا من الله عليك بالهداية انطلق انطلاقة أخرى، بلغ من حولك، من جيران، من زملاء، من أصحاب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن. نحن أحوج ما نكون يا إخوان إلى هذا الأمر، إلى أن ينصح بعضنا بعضا ويذكر بعضنا بعضا. في حديث أبي سعيد: لا يمنعن أحدكم أن هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. ثم يبكي أبو سعيد ويقول يقول: كم تركنا وهبنا الناس. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يعترف يقول: والله هبنا الناس، لكن الناس يتفاوتون، فليكن عندك جرأة، وإذا نيتك صادقة وصالحة فاذق أن الله سبحانه وتعالى يسددك. فانصح من حولك، ذكرهم، إذا رأيت تقصير في إخوانك من الزملاء، من الجيران، من أهل بيتك، من أقاربك، ذكرهم. هذا انصحه إذا كان مبتلى بالتدخين، مبتلى بحلق اللحية، مبتلى بإسبال ثوبه، مبتلى يعمل في البنك، مبتلى متهم برشوة، انصحه، ذكره. أنت لست عليه بمسيطر، لكن الكلمة الطيبة اعرض عليها الكلمة بنوع مما يناسب المقام ويفتح الله عليك. أما هذا السكوت وعدم المبالاة ويمزح بعضنا مع بعض ما نرى فينا من التقصير، هذا والله أمر صعب جدا ومداهنة. وقد حذر عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسعود أن الله يضرب قلوب بعضهم ببعض إذا صاروا على هذه الحال. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. وغرلا بضم الغين المعجمة، أي غير مختونين. انظر هذا التصوير للمحشر وإخبار عن واقع سوف نمر به ولا بد، والله لا نمر بهذا الحال. يحشر الناس ونحن منهم حفاة من غير امتعاد في ذلك اليوم الطويل الأبدي الذي تدنو منه الشمس، حفاة عراة ما في ثياب، كما خلقنا أول بدأنا أول خلق نعيده، يقوم من قبورهم هكذا فزعين، ما فيه بلية الأكفان ولا كسوة إلا الأعمال الصالحة. غرلة حتى الختان، هذه اللحمة التي قطعت يعيدها الله سبحانه وتعالى، كما بدأنا وهق نعيده، يعاد كما. عائشة رضي الله عنها وقد تمكن الحياء من نفسها نظرت نظرة أخرى، انظر نساء المؤمنات وين راح اهتمامها عليها رضوان الله، أين هؤلاء النسوة من نساء المسلمين التي يحسبن على المجتمع الإسلامي وهن يعرضن أعراضهن بكل وقاحة وبكل تغفيل في الإذاعات وفي التلفزيون وفي المعارض وفي السكرتارية وما إلى ذلك، أين الحشمة، أين الحياة، أين الأدب؟ هذه الأمة المؤمنين رضي الله عنها تفزع ليوم القيامة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. نسيت أو لم تدرك أن الحال يختلف، ما هي مسألة شهوات ولا شيء، انتهت قضية الشهوات الآن، أمر فظيع جدا، أمر فظيع. يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، ما هي قضية غرائز وشبنها، هذا انتهى، هذه أمور الدنيا انتهت، أنت في حياة أخرى، فزع وتقلبات. فأمر يا إخوان، علينا أن نحسب لهذا الأمر حساب، ويكون الخوف دائما منا على بال. الله سبحانه وتعالى أثنى على الخائفين، أثنى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقام ربه وخاف وعيد. فإذا خفت وغلب عليك الخوف بين وقت وآخر فأنت على خير إن شاء الله، لكن احذر الغفلة، لنحذر الغفلة وليذكر بعضنا بعضا، لعل الله أن يعيننا على هذا اليوم الصعب وهذه العرصات المهولة المزعجة إلا من شاء الله. فالله سبحانه وتعالى استثنى كما في الآية: يوم ينفخ في الصور ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قيل الأنبياء والشهداء، وكما يقول بعض الأئمة الله أعلم بمن استثنى، لكن هذه الاستثناءات كما مر بنا أنهم بمعزل عن هذه الأهوال، لكن هذا عدد قليل جدا بالنسبة لعشراء آلاف الملايين من بني آدم، من يوم خلق الله سبحانه وتعالى بني آدم إلى يوم القيامة آلاف الملايين، فهل يكون لنا حظ مع بضعة من الملايين ننجو؟ نرجو نرجو، لكن الرجاء بنوع من العمل، من العمل لا مجرد التمني، التمني لا ينفع الإنسان والتسويف لا ينفعه إلا أن يقترن بعمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لعمل الصالحات وأن يتقبلها منا وأن يبارك لنا فيها وأن يختم لنا بخاتمة السعادة وأن يرزقنا الحسنى وزيادة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أوصيناه بالدعاء ولجميع إخوان المسلمين، وارفع عن إخوان المسلمين ما حل بهم ونزل بهم، أنت الرحيم الكريم الحليم اللطيف. اللهم ارفع عن إخواننا ما حل بهم من الويلات ومن الفتن ومن الفقر ومن الجهل ومن المرض يا رب العالمين يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.